كيفية التغلب على الإدمان؟ 1/4 سنتحدث عن التغلب على الإدمان. سأخبرك بأعمق الجذور في قاع كل إدمان. ركز، لأن هذه المعلومات التي سأقدمها لك هنا ليست فقط من أجل مدمني المخدرات، هذا شيء سيكون مفيداً للجميع. إذا توقفت عن فعل السلوك الذي تشك في أنك مدمناً عليه، إذا توقفت عن فعله لمدة أسبوع وهارت الرغبة الشديدة في ذلك، فهذا يعني بأنك مدمن. وإذا توقفت عن فعل ذلك ولم تظهر الرغبة الشديدة في فعله، فهذا يعني أنك لست مدمناً. لذا فهذه قاعدة بسيطة جداً، يمكنك تعميم هذا الافتداء على أي سلوك لديك وتشك في أنه إدمان. ما أريد القيام به هنا هو أنني أريد أن أتحدث عن السبب الجذري لكل هذا الإدمان، لأن الجميع لديهم فقط أحد أسباب الجذرية النهائية، وهو الخوف من الفراغ والخوف من أصوات الفراغ. إنه نوع من الخوف الغريب من الفراغ الذي تشعر به عندما تكون بمفردك لا شيء للقيام بفعله. إذا جلست في غرفة ولم تفعل أي شيء لفترة طويلة من الوقت، ستلاحظ هذا الخوف من الفراغ يأتي ويظهر. يأتي بعدة طرق مختلفة. الإدمان هو التشتيت أو الهروب من هذا الفراغ الوجودي. لقد حاولت يوماً الإقلاع عن شيء مثل التدخين أو أي شيء آخر. لذلك هذه الرغبة الكاملة التي يمر بها جسمك ليست مجرد الشيء العقلي، هو أيضاً شيء فيزيولوجي. كل الأشياء متشابهة بشكل أساسي. لذا المشكلة هي أنك مع كل ما تدمنه هو أنك غير قادر على الجلوس وحيداً في غرفة فارغة، لا يمكنك تحمل ذلك. لذا ما تفعله هو أن تتحول وتملا الفراغ بما تريد، فتستدير إلى الطعام كإلهاء أو التدخين، أو تلجأ إلى المخدرات كإلهاء، أو تلجأ إلى التسوق كمصدر إلهاء. الآن قد تتساءل، لماذا هذه الفكرة الجلوس بمفردي في غرفة فارغة؟ لماذا هذا مهم؟ لأنه بمعنى أن الدرجة التي أنت تكون فيها متطور ذاتياً وناضج عاطفياً، الدرجة التي تكون فيها كإنسان، هي الدرجة التي تصل إليها عندما يمكنك الجلوس بمفردك في غرفة فارغة دون أي تحفيز خارجي. افهم أن الدرجة التي تحتاج فيها لتحفيز خارجي لتشعر بالسعادة في حياتك هي الدرجة التي لا يمكنك فيها إتقان حياتك، وهي الدرجة التي تكون فيها عبداً للواقع الخارجي. الاختلاف هو بين أن تكون مؤرض خارجياً وداخلياً، والهدف الأساسي لتحقيق الذات هو ترسيخ نفسك بشكل أعمق وأعمق في كيانك داخلياً وداخلياً. لذلك الأحاسيس مقياس مهم جداً، إنه اختبار مهم جداً، ويمكنك تجربة ذلك بنفسك.